اعلم أيها الإنسان أنك مخلوق ولك خالق خلق السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما، وهو موجود لا شك في وجوده. قال الله تعالى: أفي الله شك؟ أي لا شك في وجوده تعالى. وهذا العالم دليل على وجود الله تبارك وتعالى، لأنه لا يصح في العقل وجود فعل ما من غير فاعل، كما لا يصح وجود نسخ وكتابة من غير ناسخ وكاتب. فهذا العالم لا بد له من خالق من باب أولى، وهو الله تعالى. والله موجود لا يشبه الموجودات، موجود بلا كيف ولا مكان، وكل أحد إليه محتاج، وليس له إلى أحد احتياج. قال الله تعالى: فإن الله غني عن العالمين.